الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من عقوق الوالدين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. حرم عليكم عقوق الأمهات، العقوق من العق وهو القطع والشق، وعقوق الوالدين عموما هو كل قول أو فعل يتأذى منه الوالدان، هذا وضابط العقوق. أي قول أو فعل يتأذى منه الوالدان فهذا يعد من العقوق، الذي ستسمعون الأحاديث الكثيرة التي أوردها تحت هذا الباب، وتدل هذه الأحاديث على أن العقوق جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب يقرنه الله عز وجل بالشرك به سبحانه وتعالى. فأي أذى قولي أو فعلي يتعرض له الوالدان من أولادهما فهو عقوق مهما كان، وإن كان الأمر يختلف بين أمر غليظ وأمر خفيف في نظر الولد، لكن الجامع أن أي أذى يؤذي الوالدين بقول أو فعل من ولدهما فيعد عقوقا. رفع الصوت عقوق، التأفف من أوامرهما عقوق، لما يأمر الوالد الولد بشيء ثم الولد يتأفف من أمره حتى وإن استجاب وأطاعه لكن يطيعه بتأفف، يرفع صوته على والديه، يتسبب في بكاء والديه، هذا من العقوق. إذا قلت لكم هذا من العقوق، فكيف بعصيان أوامرهما ولا إذايتهما بالضرب؟ طبعا لما نقول لك إذايتهما بالضرب، هذا قد يقول إنسان إنه عقلا يستحيل، لكن في زماننا يكثر وموجود ويضرب الأبناء آباءهم والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه من العقوق ظاهر وبين. الله عز وجل لما نهى في كتابه سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كان ينهى عن قول أف لهما، تأفف من أوامرهما، من باب أولى كل ما هو أغلظ من هذا التأفف هو داخل في عقوق الوالدين. ومن ثم كل أذى قولي أو فعلي يتعرض له الوالدان من أولادهما فإن هذا يعد من العقوق، الذي هو جريمة عظيمة والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، كما قلت قرنه الله بالشرك به سبحانه وتعالى. وصاحبه كيف يفلح؟ الذي يعق والديه هذا كيف يفلح؟ لما يدعو جبريل عليه ويؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وما ذكر الآباء لكن ذكر عقوق الأمهات، وذلك لأجل أن عقوق الأمهات يكثر أكثر من عقوق الآباء، لأجل أن المرأة ضعيفة، المرأة فيها ضعف، والولد قد يتجرى على أمه ما لا يتجرى على والده. ثم هذا فيه تنبيه أيضا على عظم حق الأم، إذا تقر كما تقرر سابقا في الأحاديث أن بر الأم مقدم وحقها مقدم على حق الأب، ومن ثم فإن عقوق الأم أغلظ من العقوق المتعلق بالأب والوالد، لأن حقها عظيم. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على الأمهات فقال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وهو أيضا حرم عقوق الآباء، لكن نص على عقوق الأمهات، لأن هذا يقع كثيرا من الأبناء لأجل ضعف المرأة، هذا من جهة، وهذا فيه التنبيه أيضا على عظم حق الأم. قال: ووأد البنات، يعني حرم الله عز وجل وأد البنات، الذي كان معروفا في الجاهلية، تدفن البنت وهي حية، يتخلص منها والدها ويدفنها وهي حية، هذا وأد البنات. وهذا أمر لا شك أنه من خصال الجاهلية الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكثيرة وقد مر معنا منها كثير في هذا الكتاب، الحديث الكثيرة في هذا الكتاب في فضل رعاية البنات وتربيتهن. والشيء الذي ينبغي أن يحذر منه الإنسان اليوم، إذا كان الوأد البنات هذا غير موجود اليوم ولله الحمد والمنة، لا يتجرى مسلم على فعله وقتل ابنته ووأدها، لكن إذا بشر بالبنت ما ينبغي أن تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الله أعطاك الأولاد ذكورا وإناثا، ولا أعطاك البنات فقط، ولا أعطاك الذكور فقط، ولا جعلك عقيما، هذا كله بقدر الله عز وجل. وما أتاك الله من هذه النعمة فإنك تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. أعطاك الله سبحانه وتعالى البنات فقط، ولا رزقك ببنت تفرح بها، وأن هذه نعمة نعم الله بها عليك، وتحرص على تربيتها فتكون لك سترا من النار، لا يتمعر وجهه. نعم النفوس هذه فطرت على محبة الأبناء يعني الذكور، لكن إذا رزقك الله ببنت فإنك تفرح بها وتحذر شد الحذر من أن يقع في قلبك شيء وأن يتغير وجهك إذا بشرت وقال ستولد لك بنت، فتكون فيك خصة وخصال أهل الجاهلية، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ومنع وهات، يعني ما حرم الله عز وجل منع وهات، أن الإنسان يمنع الشيء الذي عليه، الذي أمر الله جل وعلا به أن يؤديه، أمر الله أن ينفق من ماله فيمنع. وهات يعني يطلب من الناس أن يعطوه ما هو له أو ما ليس له، فيمنع الشيء من أن يعطيه من قبل نفسه، ويطلب غيره أن يأتيه. وهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، بل ذكر بأن الله جل وعلا قد حرمه، خاصة إذا تعلق الأمر بالحقوق، كون الإنسان ثمة لغيره عليه حقوق فيطالب بها، قال لا بد أن تعطيني حقي، يطالب ولده بحقه، قال أن والدك لا بد أن تبرني، وهو لا يؤدي حق ابنه عليه، يطالب زوجته بأن تؤدي حقها، قال بحقه عليها، وهو لا يؤدي حق زوجته عليه. وهذا من المطففين الذين قال الله جل وعلا فيهم: ويل للمطففين. هذا التطفيف، كون الإنسان يطلب ما له ولا يعطي ما عليه، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم منع وهات. قال: وكره لكم قيل وقال. كره لكم قيل وقال، والمراد به كثرة الكلام، أن الإنسان يكثر يا إخوة من الكلام، لأن كثرة الكلام تجر إلى الخطأ، تجر إلى الخطأ، وهذا الخطأ قد يكون كبائر، يجر إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى شهادة الزور، إلى القول على الله عز وجل بغير علم وغير ذلك. فكره الله جل وعلا لنا قيل وقال كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام هذا أيضا يفضي إلى نقل الكلام ونقل الأخبار، وربما ينقله الإنسان من غير تثبت فيقع في الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع. الشيء الذي يسمعه سير قالوا قالوا قالوا، فيظهر على لسانه هذا الأمر كثيرا في حديثه للناس، قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا، وينقل الأخبار من غير تثبت فيقع في الكذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، الشيء الذي يسمعه ويصير يقول قال الناس وقال الناس وينقل ذلك، فيقع في هذا بسببه، يقع بسببه في الكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة بيّن لنا ضابطا مهما نحفظ به ألسنتنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أنت قبل أن تتكلم، الكلام الذي تتكلمه إن كان خيرا، خيرا في ذاته ولا خيرا لغيره، تكلم به، إذا لم يكن خيرا تصمت. والصمت نجاة وحفظ للسان، وتنجو من قوله هنا كره لكم قيل وقال، أن تكون ممن يحرص على هذا، على القيل والقال، فتحفظ لسانك وتصمت، وصمت نجاة، من صمت نجا، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وكثرة السؤال، يعني كره لنا كثرة السؤال. وهذا يدخل فيها نوعان: النوع الأول كثرة السؤال، يعني مد اليد وسؤال الناس من أموالهم. الذي يسأل أموال الناس تكثرا هذا إنما يستكثر من الجمر، من نار جهنم والعياذ بالله. يعني إذا أن إنسان له حاجة ودفعته الحاجة الملحة لأن يسأل غيره بقدر حاجته، لكن كونه يسأل تكثرا وتكسبا وزيادة للمال ويتحجج بالحاجة، فهذه جريمة عظيمة جدا، وصاحبه متوعد بنار جهنم، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يسأل تكثرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن كثرة السؤال، قال: وكره لكم، إن الله عز وجل كره لنا كثرة السؤال. والنوع الثاني الذي يدخل في كثرة السؤال، كون الإنسان يكثر من الأسئلة حين يسأل عن مسائل دينه ونحو ذلك. إذا كان يسأل مسائل دينه التي يحتاجها لأجل يتعلم، فالله أمرنا بهذا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الإشكال في المسائل الافتراضية التي كرهها العلماء، لما يبدأ يسأل لا لحاجته، لا لأجل أن يعمل ولا أن يتعلم، وإنما يسأل هكذا مجرد أن يسأل، لو حصل كذا فماذا يكون، لو كان كذا فماذا كان يكون، لا يأتي ويقول أنا وقع لي أو أنا مقبل أو أريد أن أتعلم هذا الشيء، لا. أما المسائل الافتراضية يكثر من السؤال عنها فهذا داخل في ما كرهه الله عز وجل. قال وإضاعة المال، يعني كره لنا إضاعة المال. أن المال نعمة ينعم الله جل وعلا بها على من يشاء كثيرا ولا قليلا، والواجب على الإنسان أن يحرص على شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ومن شكرها أن يحذر من إضاعتها بالتبذير والإسراف وإنفاقها في الأوجه المحرمة أو فيما لا ينبغي أن ينفقها فيه، فيحذر مما حذرنا الله عز وجل منه من التبذير وكذلك من الإسراف وإنفاقها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وطبعا وقوله وكره لكم في الأول إن الله حرم ثم قال وكره لكم، لا يعني أن هذه الأمور من جهة الحكم الشرعي مكروهة، أنها مكروهة فقط لو فعلها الإنسان لا شيء عليه ولو تركها يثاب، لا، وإنما المراد أنها محرمة. القيل وقال الذي يفضي إلى الغيبة والنميمة هذا محرم، كثرة الأسئلة كما ذكرت إذا كان يكثر من مد يده يسأل الناس تكثرا هذا محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك يتعلق الأمر بإضاعة المال إذا كان تبذيرا والإسرافا والإنفاق في أمور محرمة هذا محرم. فلا تفهم من قوله كره لكم أنه مكروه من جهة الحكم الشرعي المعروف في الأصول، أن الإنسان لو فعل المكروه فلا شيء عليه، لا، بل هذه أمور محرمة. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا يا رسول الله، قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكرها ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قال الصحابة بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، هذه الكبيرة التي ليس فوقها كبيرة، أن تجعل لله ندا وخلقك، ولا أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. الإشراك بالله عز وجل أعظم الكبائر، حتى ولو كان هذا الشرك شركا أصغرا فهو أعظم من غيره من الذنوب الكبائر والعظام، فهو الأعظم. فقوله الشرك بالله يدخل فيه الشرك الأكبر وكذا الشرك الأصغر. قال وعقوق الوالدين. متأمل الآن كيف يقرن صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين بالشرك بالله عز وجل، يحدث عن أكبر الكبائر فذكر الشرك ثم يذكر عقوق الوالدين، إيذاء الوالدين بالقول أو بالفعل. قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. ألا وقول الزور، وقول الزور يشمل كل قول باطل، يشمل كل قول باطل، يشمل الكذب، الغيبة، النميمة، ويشمل الشهادة بالباطل التي شهادة الزور. ثم قال وشهادة الزور، وإن كان في حديث آخر ذكر شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وجعل يكررها صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قالوا ليته سكت إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا حاله متغيرا، يكون متكئا يقول إشراك بالله عقوق الوالدين ثم يقول ألا وشهادة الزور وصار يكررها، وكان متكئا فجلس اعتدل، لأن شهادة الزور تفضي إلى أمور من الذنوب فيها ظلم وتعدي على الغير، تبخس بها حقوق الغير ويؤخذ بها أموال الغير، فغلظ من شأنها صلى الله عليه وسلم فغير من هيئته، وهذا يدل على غلظ الأمر الذي ذكره وصار يكرره ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.